سلاميات بفتح الميم وهي مخاصمة الأعضاء وهي 300 مسلم من السلف. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27 أن النواس بفتح النور وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. والفتح أشهر يعني سمعان أشهر من سمعان. قوله حاكى بالفاء المهملة والكاف يتردد وبصف بكسر الباء الموحدة. الحديث 28 العرباض بكسر العين الموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثنى من تحت. قوله ذرفة بفتح الدال المعجمة والراء سالة. قوله بالنواجذ أي هو بالدال المعجمة وهي الانياب وقيل الأطراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة وحدها بالنظر إلى الوضع العربي، والمراد بها في الحديث ما يتعلق بالوضع الشرعي. الحديث 29 وذروة السنان بكسر الدال وضمها أي على ملاك الشيء. بقي لغة وهي إيش؟ الفتح. وهي لغة رديئة يعني ضعيفة. ملاك الشيء كسر الميم المقصود. قوله وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. يقال ملاك وملاك. يجوز تسمية البنت ملاك؟ يجوز لا يجوز؟ ليش؟ هو ما قال ملاك، يقول ملاك. ملاك مقصود يعني مقصود الأسرة مقصودها والبيت هذه البنت. يجوز ملاك لا تعلق له بالملائكة، مجرد ميم لام ألف كاف لا يعني تعلق له بالملائكة. هو معناه في كلام العرب مقصود الشيء نظام الشيء عماد الشيء، فهي مقصود لهم وهي عماد أولادهم ونحو ذلك من المعاني التي تصلح لما أرادوا. قوله يقول وفتح الياء وضم الكاف. الحديث 33 بضم الخاء وفتح الشين ومجردين وضمون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جبتهم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الواو بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنزهقوها انتهاك القوم تناولها بما لا يهم. الحديث 32 ولا ضرار وبكسر الظالم والجمع. الحديث 34 فإن لم يستطع بقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك رفع الإيمان أي أقله ثمر. الحديث 35 ولا يخذل بفتح الياء والإسماء الخاء وضم الدال والجمع ولا يخذل ولا يكذب ولا يكذب وفتح الباء واسكان الكاف. قوله بحسب الميم من الشر وباسكان السين المهمله اي يكفيه من الشر. الحديث 38 فقد اذنته بالحرب وبهمزه ممدوده اي علمته بانه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضربوا بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. الحديث 40 كن في الدنيا كانك غريب او عارف سبيل اي لا تلتفت اليها ولا تلتفت الى وطنا ولا تحدث نفسك بالكفر والخائفيها ولا باعتنائها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب الى اهله. الحديث 42 عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عملك منها اي ظهر الى رفعت راسك. قوله بقراب الارض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم اشهر معناه ما يقارب منها. فصل اعلم ان الحديث المذكور اولا حفظ على امتي 40 حديثا معنى الحفظ هنا ان يقولها للمسلمين وان لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقه معناه. وبه يحصل اتباع المسلمين يا بحفظ ما ينقلهم اليهم والله اعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف فرقت منه ليله الخميس التاسع والعشرين من جمال الاولى سنه 68 و600. قوله رحمه الله